بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى الكلام في هذا الأصل الثالث، ألا وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي العدناني العربي. وقد ذكر الشيخ هنا أن هاشم من قريش، وهم الفخذ الذين يرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وهم أيضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقريش من العرب، يعني من العرب المستعربة، حينما ذكر أن العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني العرب المستعربة لا العرب العاربة. وكان عمره صلى الله عليه وسلم يوم أن توفي 63 عاما، منها 40 سنة قبل النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة، ومنها 23 عاما رسولا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم. نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وسورة إقرأ مطلعها 5 آيات الأولى من هذه السورة، أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من كلام أهل العلم. وبهذا الوحي كان صلى الله عليه وسلم نبيا، وقد سبق هذا بالرؤيا الصالحة التي كان يراها صلى الله عليه وسلم، إذ كان لا يرى رؤيا إلا وحدث ما أخبر به أو ما أخبر به في المنام، كأن ذلك فلق الصبح. لكن هذا إرهاص ومقدمة لما هو مقدم عليه صلى الله عليه وسلم من مقام النبوة الشريف، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، حبب إليه ذلك، يخلو بنفسه ويتأمل في هذا الكون، ويجلس الليالي ذوات العدد في غار حراء، ثم يعود فيتزود لجولة أخرى وخلوة أخرى. وإذ كان هناك جاءه جبريل عليه السلام فغطه، يعني ضمه حتى بلغ منه الجهد 3 مرات، وكل ذلك يقول عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، لم يكن ممتنعا من الإجابة، إنما كان مخبرا أنه لا يحسن القراءة. وفي المرة الثالثة قال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي بعد ذلك، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، فقد أصابه صلى الله عليه وسلم الخوف من أو بسبب هذا الذي رآه، وهو شيء عجيب، فطمأنته رضي الله عنها بأن الله لن يخزيه أبدا. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه فأخبره أنه الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، وهكذا جميع الأنبياء يوحى إليهم، وهذا الملك هو الملك الموكل بالوحي. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر، إذن كان نبيا بسورة اقرأ ورسولا بسورة المدثر، ولما كان ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ البعثة العامة وبدأ الدعوة العامة لجميع أهل مكة كما قال جل وعلا قم فأنذر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو إلى التوحيد، وبلده صلى الله عليه وسلم مكة، ولد صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء في مكة، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبها توفي. إذن مولده صلى الله عليه وسلم بمكة ووفاته بالمدينة. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بالاتفاق، بل بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الاثنين وصيامه قال ذاك يوم ولدت فيه، وهو اليوم 12 من ربيع الأول على قول، وعلى قول آخر هو اليوم 9 من ربيع الأول، وكان هذا عام الفيل. وقد ذكر بعض المحققين من المؤرخين أن ذلك كان 71500 من الميلاد، 71500 من الميلاد، فهذا هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ بلده مكة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذه هي خلاصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. هذه خلاصة مركزة لدعوته صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. أهم قضية وأكبر قضية في دعوتهم جميعا هي الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإجماع قد انعقد على أن أعظم ما في دعوات الأنبياء والمرسلين وما في كتب رب العالمين هو توحيده سبحانه وتعالى، ولذا فليس بعجب أن تكون هذه القضية أهم قضية يدعو إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم كان ينادي ويصيح في قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت تلك الأمم جميعا تعيش مشكلات، تعيش مشكلات اقتصادية، تعيش مشكلات اجتماعية، تعيش مشكلات أخلاقية، تعيش مشكلات شتى، ولكن تبقى القضية الأهم والأبرز والتي شمر لها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ساعد الجد هي قضية التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم افتتح دعوته بالتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، واختتم دعوته أيضا بالتوحيد. ففي آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفيما بين ذلك كانت قضية التوحيد تشمل أكبر مساحة من دعوته الشريفة عليه الصلاة والسلام. إذا كان ذلك كذلك فعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن يسيروا على نهجه صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيا معشر الدعاة، يا معشر طلاب العلم، ليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بالعناية بالتوحيد، لتكن قضية التوحيد أول قضية وأهم قضية وأكبر قضية في دعوتكم. ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد ليست محصورة في المجتمعات التي تنتشر فيها المخالفات العقدية، بل ينبغي أن تكون الدعوة إلى التوحيد حتى في المجتمعات التي قد صفت وخفت فيها مظاهر الشرك بالله عز وجل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. سبحان الله، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أئمة التوحيد، أبعد الناس عن الشرك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليهم العهد والبيعة على أن لا يشركوا بالله شيئا. وفي هذا أحاديث شتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إذا كان ذلك مهما في مجتمع صاف موحد، فكيف والمجتمعات الإسلامية اليوم تعاني من مشكلات عقدية كبرى؟ أليس حريا بالدعاة وطلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد؟ هل تعلم كم الذين يدعون غير الله عز وجل، يهتفون باسم أموات ويتركون رب الأرض والسماوات؟ هل تعلم كم الذين يلجؤون إلى القبور ويتمسحون بالأعتاب ويتبركون بالقبور ويتمسحون بها؟ كم الذين يذبحون ويطوفون بهذه القبور وينذرون لها؟ وكم الذين يعتقدون أن الله تعالى في كل مكان؟ وكم الذين يعلقون التمائم والخيوط على السواعد وعلى الأعناق؟ وكم الذين يذهبون إلى السحرة والكهان والمشعوذين ويطلبون السعود أو النحوس أو كشف شيء، دفع النحوس أو كشف شيء من أمور الغيب، أو يتعلقون بالأبراج ويعتقدون فيها ويقرؤون المجلات المخصصة لهذا الأمر؟ وكم الذين يقعون في أنواع من البدع العقدية والعملية؟ وكم الذين ضعف اعتصامهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وربما أصبحوا ينظرون إلى الشريعة بأنها شريعة ناقصة لا تستوعب مجريات وحوادث هذا العصر الحديث، أو الذين يتقززون من بعض أحكام الشريعة أو يصفونها بالوحشية ويقع في قلوبهم ويخالجها شيء من الشك في دين الله سبحانه وتعالى حينما شرع الله الحدود وجعل القوامة للرجل لا للمرأة باستقلال، أو أمر بكون المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، أو أمرها بالحجاب، أو نحو ذلك من هذه الأحكام الشرعية العظيمة. ويغذي هذا كله وسائل تدأب ليل نهار في إضعاف التمسك بالتوحيد والاعتصام بحبل الله عز وجل. فضائيات أضخم بها الفضاء، وشبكات تصطاد الذين ضعف إيمانهم أو ضعف علمهم، وتبث فيهم الشبه الإلحادية واللادينية أو التي تطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تطعن في أهل العلم وتقلل من مكانتهم في النفوس، إلى غير ذلك من هذا المكر الكبار الذي يدأب عليه شياطين الإنس والجن. أبعد هذا كله يضعف الدعاة إلى الله في الدعوة إلى التوحيد، ويترك الهمة العالية في الهمة العالية والنشاط في الدعوة إلى التوحيد وبناء خطبهم ودروسهم وكلماتهم ومقالاتهم على هذا الأمر العظيم؟ إن هذا في الحقيقة لأمر مؤسف جدا. ربما تجد من بعض الدعاة وطلاب العلم من يتناول قضية التوحيد، لكن يتناولها على قلة، ويتناولها أيضا على ضعف، ويتناولها أيضا على إجمال، ولا يفصل ولا يبين ولا يحقق. والناس والله يا إخواني أحوج ما يكونون في هذا الزمان إلى هذه القضية العظيمة، إلى بيان تفاصيل المعتقد، وإلى دفع الشبهات ودرء التشكيك الذي يوجه إلى الناس شبابا وكبارا ورجالا ونساء. القضية هذه يا إخواني ينبغي أن نتنبه لها. الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم لهذه القضية التي هي الأهم على الإطلاق، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. فإن كنت من أتباعه فهذا هو الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباعه فدونك طريق الدعوة إلى التوحيد، فهذه هي سبيله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا عشر سنين. قوله تعالى: يا أيها المدثر، أصل هذه الكلمة المتدثر، ثم أدغمت التاء في الدال فقيل المدثر. والدثار هو ما يغطى به ويلتحف به، ويكون من فعل هذا متدثرا. والله جل وعلا وجه هذا الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابه صلى الله عليه وسلم ما أصابه، وقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. أمره الله جل وعلا بهذا الخطاب بأوامر عظيمة، ابتدأها سبحانه وتعالى بتوجيه الخطاب إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فعل أمر، أنذر فعل أمر أيضا، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد، ربك فكبر. ولاحظ أن تقديم الاسم الجليل الرب ربك يدل على التخصيص، فالذي يجب أن يكبر هو الله سبحانه وتعالى، ما قال وكبر ربك، إنما قال وربك فكبر، دلالة على الحصر والتخصيص. قال وثيابك فطهر. اختلف العلماء في تفسير الثياب ومعنى التطهير، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الثياب استعارة عن النفس، والعرب تطلق الثياب وتريد النفس، ومن ذلك قول عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني ضربت نفسه وطعنته بالرمح، فيكون المعنى إذن ونفسك فطهر. وأعظم ما يطهر عنه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بقية المعاصي والمحرمات. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذه الآية فيها الأمر بتطهير الثياب من النجاسة، وذلك أن المشركين ما كانوا يعتنون بطهارة أنفسهم وثيابهم، فأمر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر له ولأمته، بالعناية بالطهارة والنزاهة من النجاسة. وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله، واستدل هو وغيره من أهل العلم على شرطية طهارة الثياب في الصلاة. ولا شك أن هذا من الواجبات المهمة ومن شروط الصلاة ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم. وقد ذكرت سابقا في درس ماض أن الناس في هذه القضية طرفان ووسط، طرف متكاسل ومتساهل ولا يبالي بالنجاسة التي تقع على جسده أو تقع على ثيابه، وهذا متوعد بأمر عظيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر عذاب القبر من البول. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير في نظرهما، أو ما يعذبان في كبير تركه. وفي رواية قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الأول كان لا يستبري من البول ولا يتنظف ولا يتطهر من هذه النجاسة، فعوقب في قبره والعياذ بالله. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن وضعه صلى الله عليه وسلم نصف الجريدة على هذا القبر والنصف الآخر على ذاك دليل على أن العذاب مستمر إلى يوم القيامة، قال لأنه قيد التخفيف بمدة ماذا؟ بمدة رطوبة الجريدة، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني يعود بعد ذلك العذاب. وهذا استنباط ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. إذن هذا طرف، الطرف الآخر هم المغالين، هم المغالون الذين وقعوا في الوسوسة، نسأل الله السلامة والعافية، الذين شقوا على أنفسهم كثيرا في مسألة الطهارة، حتى إن أحدهم لربما استغرق في دورة المياه الوقت الطويل، وقد حدثني بعض هؤلاء أنه يجلس إلى 3 ساعات يتطهر، بحيث أنه يدخل مع دخول الوقت وقد يدرك الوقت للصلاة وقد لا يدركه، نسأل الله السلامة والعافية. كلما غسل شيئا يأتيه الشيطان فيقول لا، لعل البقعة هنا أو هناك، وربما غسل الثوب كله، ثم يأتيه الشيطان ويقول لا، خرج منك شيء، ويستمر في هذا العناء والعذاب. أسأل الله عز وجل أن يخفف عن هؤلاء الإخوة، وعلاج هؤلاء باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ما هو إلا تسلط من الشيطان، والشيطان لا ينجيك منه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم عليه أن يعمل بقاعدة مهمة وسهلة وناجعة بإذن الله، قاعدة الفقهاء لا احتياط لموسوس، قاعدة نص عليها الفقهاء لا احتياط لموسوس. المشروع الذي يحبه الله منك هو أن لا تحتاط. توضأ مرة وتنظف مرة وصلي مرة ولا تعد، مهما شككت ومهما وسوس لك الشيطان لا تلتفت. لو قدرنا في حقيقة الحال أن هناك خطأ قد حصل أنت معفو عنك، جرب أن تعصي الشيطان مرة واثنتين وثلاث وأربع، سيأس منك ويتركك، وهذا علاج مجرب لا احتياط لموسوس، لا تحتاط. إذا كنت ابتليت بهذا أو تعرف أحدا ابتلي بهذا فانصحه بهذا الأمر، لا يحتاط، ويجاهد نفسه على أن لا يحتاط، لأنه يهرب من شيء يوقعه في سخط الله إلى شيء يوقعه في سخط الله، ما صنع شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، وهذا والله تنطع. القول الثالث في الآية هو أن قوله وثيابك فطهر يعني ارفع ثيابك فإن هذا يطهرها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم كطاووس رحمه الله، أن هذه الآية دليل على رفع الثوب وعدم الإسبال، والإسبال هو أن ينزل الثوب إلى الكعب، والكعب هو العظم الناتئ البارز بين الساق والقدم. ولا شك أن هذا الصواب أنه محرم ولا يجوز ولو لعدم الخيلاء، أما مع الخيلاء فإنه أعظم وأشنع وأشد تحريما، أما بمجرده فالصواب أنه محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فعليك أن تحذر يا رعاك الله من ذلك الأمر. والمقصود أن قوله وثيابك فطهر على هذا التفسير يكون بتطهيرها برفعها، لأن الإسبال مضنة لورود النجاسة. ولذلك في صحيح البخاري لما دخل شاب على عمر رضي الله عنه لما طعن وذكره بما من الله سبحانه وتعالى عليه من الفضائل، وذكره بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وعدله إلى آخره، قال عمر رضي الله عنه لوددت أن ذلك لي كفاف لا لي ولا علي. ثم لما انصرف الشاب لاحظ عمر رضي الله عنه أن ثوبه يكاد أن يمس الأرض، فقال علي بالغلام، نادوه. لاحظ خليفة المسلمين وهو طعن وهو على فراش الموت، ومع ذلك ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ترك التنبيه على هذه القضية التي هي في نظر كثير من الناس مسألة تافهة. فلما دعاه قال يا غلام أو قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، هكذا رواية الجمهور في البخاري، وعند بعضهم أنقى لثوبك، وكلاهما صحيح، وكلاهما جاء في روايات أخرى في خارج الصحيح، الأكثر أنه قال أبقى لثوبك، يعني أنه لا يهترئ بهذا النزول والمسح على الأرض، أو أنه أنقى لثوبك يعني لا يصاب بشيء من الأوساخ والنجاسات التي قد تكون على الأرض. قال سبحانه وتعالى وثيابك فطهر والرجز فاهجر، الرجز والرز قراءتان سبعيتان، الرجز والرجز وكلاهما بمعنى واحد، واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الرجز أو الرجز، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرجز هو الشرك والأوثان، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن قتادة وعن غيرهم من السلف الصالح. وبذلك تكون هذه الآية نهيا عن الوقوع في الشرك، ينهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الشرك، وهو نهي لأمته أيضا. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الرز أو الرز هو المعاصي، وهذا ليس ببعيد عن الأول، فالشرك معصية وإن كان أعظم المعاصي على الإطلاق. قال سبحانه: ولا تمنن تستكثر، وهذه الآية أيضا اختلف المفسرون فيها، فقيل إن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يمنن فيستكثر، يعني لا يهدي فينتظر مقابل هذه الهدية هدية أعظم، وهذا مما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما غيره فيجوز له ذلك، لكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق. وقال بعضهم إن معنى هذه الآية أنه لا يمن على الناس ببعثته صلى الله عليه وسلم فيطلب مقابلا لهذه الدعوة، إنما عليه أن يدعو إلى الله مخلصا في دعوته، إلى غير ذلك مما ذكر المفسرون في هذه الآية. قال سبحانه: ولربك فاصبر. إما لربك فاصبر، يعني لأجل ربك فاصبر، لأجل إرادة وجهه والدار الآخرة فاصبر، يعني أخلص صبرك لله، أو ولربك يعني لأمر ربك فاصبر، وكلا المعنيين متلازمان. والصبر كما قد علمنا في دروس مضت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول صبر على طاعة الله، وهذا أعلى أنواع الصبر، والثاني صبر عن معصية الله، والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. ولا شك أن من أعطي الصبر فقد أعطي أفضل الأشياء، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أحسن من الصبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني في مكة بعد أن أرسل صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو إلى التوحيد 10 سنين. نعم. قال رحمه الله: وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم في تاريخ المعراج، أنه في السنة 10 من البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء بجسده وروحه، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بذاته بجسده وبروحه صلى الله عليه وسلم، صعد إلى السماء ونزل عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إن هذا كان رؤيا منامية، يعني المعراج، فهذا قول باطل من أقوال أهل البدع. وأما من قال إنه عرج به بروحه صلى الله عليه وسلم فهذا قول خاطئ، والصواب أنه عرج به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. إذن يكون مجموع العهد المكي 13 سنة، وعامة تلك السنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها إلى التوحيد فحسب، إلا ما كان من السنوات الأخيرة فإنه كان يدعو أيضا إلى إقام الصلاة صلى الله عليه وسلم، لكن عامة دعوته في مكة كانت متركزة على قضية التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد قال رحمه الله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال، أمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة، فمكث في المدينة 10 سنين، وهناك كانت عامة الشرائع والأحكام المتعلقة بالعبادات والمتعلقة بالمعاملات والمتعلقة بأحكام الأسرة وبالحدود إلى غير ذلك، مع أن قضية التوحيد تبقى أيضا هي القضية الأهم في المدينة، ومن تأمل سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك. نعم. بعد أن ذكر أنه هاجر إلى المدينة عرف لنا الشيخ رحمه الله الهجرة. نعم. قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. عندنا هنا ثلاث مسائل. أولا تعريف الهجرة. الهجرة في تعريفها العام هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. عامة النصوص التي جاءت فيها الهجرة يراد بها هذا التعريف، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولا شك أن هذا من الأمور الواجبة، والدليل على ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى من أن هؤلاء الذين لم يهاجروا هم من الظالمي أنفسهم، وعاتبهم الله سبحانه وتعالى ووبخهم على هذا الملائكة عليهم السلام: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. وهذه الآية ذكر أن مأوى هؤلاء جهنم فيه بيان وعيد للعصاة، وقاعدة أهل السنة في وعيد العصاة أنه يفهم من خلال أمرين: أولا أن العاصي إذا توعد بشيء من عذاب الله أو من غضبه أو حرمانه من الجنة أو دخوله إلى النار أو غير ذلك، يفهم أن هذا نص مطلق جاء تقييده في نص آخر، وهو قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أي نص يمر بك فيه وعيد بالنار ضم إليه ماذا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الآية: فأولئك مأواهم جهنم، ها، إلا أن يشاء الله العفو عنهم، لأن النصوص يجب التأليف والجمع بينها، فإذا كان هناك نص مطلق ونص مقيد فإننا نحمل المطلق على المقيد. فالله جل وعلا أخبرنا وهو أصدق القائلين سبحانه أنه قد يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى من هؤلاء العصاة. الأمر الثاني أنه لو نفذ الوعيد في حق هذا العاصي فإن هذا الوعيد بدخول النار هو وعيد مؤقت لا مؤبد. وعيد ماذا؟ مؤقت لا مؤبد، يعني سيدخل النار ولكنه ماذا؟ لن يخلد فيها. يدخل فيها ولن يخلد فيها. كم سيمكث فيها؟ الله أعلم. يمكث مدة يشاء الله سبحانه وتعالى ويخرجه، يعني هذا العاصي، من النار إما بشفاعة أحد الشفعاء أو بمحض رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي وهو في الصحيحين: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. إذن أي نص كما ذكرت تفهمه من خلال هذين الأمرين: أولا أنه ماذا؟ تحت المشيئة، قد ينفذ هذا الوعيد وقد لا ينفذ بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن تنبه أيضا إلى أن طائفة من العصاة لا بد أن يعذبوا. يعني ليس لك أن تقول يمكن أن يعفو الله عن جميع العصاة، هذا جائز تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن لن يكون، بل لا بد من تعذيب طائفة من العصاة، لا بد، حتى تتحقق أحاديث الوعيد التي جاءت في النصوص، ومنها أحاديث الشفاعة. أليس في أحاديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له ربه حدا من أهل النار فيخرجهم؟ نعم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن هناك عصاة سيعذبون قطعا، لكن بالنظر إلى كل فرد فرد فإنه نقول ماذا؟ هو تحت المشيئة. ولكن هذا لا يعطي الإنسان الأمان، فما يدريك أنك ممن شاء الله عز وجل العفو عنه، ربما تكون ممن لم يشاء الله العفو عنه. الأمر الثاني أنه إن دخل النار فإنه ماذا؟ لا يخلد فيها، دخوله دخول مؤقت لا دخول مؤبد. من الذي دخوله مؤبد؟ الكفار، عافاني الله وإياكم من حالهم. إذن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الأصل فيها أنها واجبة، سيأتينا بعد قليل الاستثناء. هناك هجرات أو هجر تفصيلية أخرى، ومن ذلك الهجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمان. إذا كان الإنسان يخاف، إذا كان الإنسان يخاف على نفسه أو يخاف على دينه، فإنه يجوز له أن يهاجر إلى بلد يأمن فيه على نفسه وعلى دينه ولو كان البلد كافرا، بدليل هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. والحبشة إذ ذاك أرض إسلام أو أرض كفر؟ أرض كفر، لكن هذه الهجرة هجرة ماذا؟ أمان، يطلب فيها الأمان، لأنهم كانوا في مكة لا يأمنون على أنفسهم رضي الله عنهم. فمن كان في بلد يضطهد فيها في نفسه في دينه في ماله في أولاده، فإنه يشرع له أن يهاجر إلى بلد يأمن فيه على ما ذكر. ذكر العلماء أيضا الهجرة من بلد المعاصي والبدع إلى بلد الطاعة والسنة، ولا شك أن هذه درجتها أقل مما سبق، لكنها أيضا مشروعة. ولذلك أفتى مالك رحمه الله بالهجرة من بلد يظهر فيه سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفشو وينتشر ويعلن بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى بأن يهاجر أهل هذه البلد من المؤمنين إلى بلد لا يكون فيه هذا المنكر. المسألة الأخرى وهي ما حكم البقاء في بلاد الكفار؟ الأصل هو أنه لا يجوز لمسلم أن يبقى بين ظهراني الكفار، بل يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، إلى البلد الذي يكون فيه الإسلام ظاهرا، إلى الذي يكون فيه أهله مسلمين، إلا في حق من كان يستطيع إظهار دينه فإن الهجرة في حقه تكون مستحبة على ما ذكر الفقهاء رحمهم الله. أما من كان لا يستطيع إظهار دينه ولا الدعوة إلى دينه ولا بيان شرائع الدين وشعائره، فإنه يجب عليه وجوبا أن يهاجر من هذه البلاد الكافرة إلى بلاد المسلمين مع القدرة. أما الذي لا قدرة عنده أو الظروف الأمنية أو السياسية أو الحدود أو ما شاكل ذلك تمنع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يجرنا إلى التنبيه إلى خطورة المكث في بلاد الكفار يا أيها الإخوان، فإن ضريبة ذلك ضريبة عظيمة، وقد جرب كثير من المسلمين ذلك فندموا ندما عظيما. ربما يذهبون لزهرة من زهرات الدنيا وتحصيل مال ورغد عيش، ولكن الثمن باهظ، الثمن سيكون على أنفسهم على دينهم وعلى أولادهم أيضا، فإنهم سينشأون في بيئة غير صالحة وبيئة غير مناسبة إطلاقا، لا يسمعون ذكر الله ولا يرون المساجد ولا يسمعون الأذان ولا يرون إخوانهم المسلمين ولا يسمعون الكلام الحق. أين المقارنة بين بلاد الكفار التي ترى فيها الصلبان وتسمع فيها النواقيص النواقيص ويرى فيها المنكر عيانا من بلاد الإسلام مهما كان فيها من نقص ومهما كان فيها من تقصير؟ المقصود أن على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتقي الله عز وجل في من تحت يده ويهاجر إلى بلاد المسلمين ما استطاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. نعم. المسألة تذكرت الثالثة. قد يقول قائل ماذا نصنع كي نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، الحديث الذي سمعناه وهو حديث صحيح مخرج عند أبي داود وأحمد وغيرهما، في حديث قال ماذا؟ لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. ومرة قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ومتى تنقطع التوبة؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني كان هذا في آخر الزمان، يعني سيستمر حكم الهجرة مشروعا إلى آخر الدنيا إلى آخر الزمان. فكيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بارك الله فيكم أن الهجرة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هجرة خاصة، يعني الهجرة إلى مكة على وجه الخصوص، وذلك أن الهجرة قد تمت وانتهت وفتحت مكة، فأصبحت الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت، الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت، لأن مكة أصبحت ماذا؟ أصبحت تحت حكم المسلمين، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى أن يهاجر أهلها منها إلى المدينة؟ لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة هذه مسألة عامة، هجرة من كل بلد كفري إلى بلد إسلامي، وبهذا يجمع بين الحديثين، ولعل في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول نسمع دائما أنه في غار حراء جاءت الحمامة وباضت والعنكبوت بنى بيته، فهل هذه الرواية صحيحة؟ هذه الرواية غير صحيحة ولم تثبت في رواية ثابتة. يقول كيف نستغفر من ذنب الغيبة؟ الغيبة يتعلق بها حقان، حق لله عز وجل باعتبار هذا المغتاب قد انتهك حرمة من حرمات الله، وفيها أيضا حق للمخلوق المغتاب، وعلى الإنسان أن يوفي الحقين. أما حق الله عز وجل فإنه يكون بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح التوبة الصادقة. وأما بالنسبة للمخلوق فالمسألة محل بحث طويل عند أهل العلم، هل عليك أن تتحلل ممن اغتبته أو لا يلزمك ذلك؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحق لهذا المغتاب المخلوق ثابت، فاليقين هو أن تتحلله، اليقين بالخروج من العهدة أن تتحلله، فإذا حللك فإن الأمر قد تم ولله الحمد، وأما إذا لم يحللك فإن الحق له وهو باق على حقه. ويستثنى من هذا ما إذا غلب على الظن أن هذا المغتاب سيحصل منه أمران، إن كان سيقع في نفسه ألم شديد وستفسد العلاقة بينك وبين أخيك المسلم فهذه مفسدة ينبغي درؤها فلا تخبره، أو يغلب على ظنك أنه لن يقبل، تعرف من أخلاقه ومن تعامله أنه لن يقبل، وبالتالي لن تستفيد شيئا من إخباره، وعليه فماذا يصنع الإنسان في هاتين الحالتين؟ الجواب عليه أن يكثر من الدعاء له ومن الثناء عليه، يكثر من الدعاء له ومن الثناء عليه، لا سيما في المواضع التي كان يغتاب فيها، يعني الأماكن أو المجالس التي وقع منه الغيبة لأخيه فيها، ومع ذلك عليه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن يكثر من الأعمال الصالحة، حتى إذا كان الأمر فيه قصاص يوم القيامة فإنه يكون عنده حسنات حتى لا تستنفذ هذه الحسنات التي يأخذها هذا المغتاب من حسناتك. ولا شك أن الإنسان إذا علم هذا الأمر فإن ذلك يدعوه إلى أن يحفظ لسانه، فإنه سيدخل في أمر عظيم ويبقى الأمر فيه احتمال. لماذا يورد الإنسان نفسه هذه الموارد؟ والله المستعان. هذا أخ يقول إنه يعمل في أحد مجالات التجارة، بعض المحلات يعطونا فلوسا على كل فاتورة والبعض الآخر يعطونا بالجملة، مثلا 50,000 ريال ويعطوك هدية. الأمر يختلف، هل أنت تعمل لنفسك أو تعمل وكيلا عن غيرك، يعني تكون عامل أو تكون مندوب مبيعات تذهب للتوزيع، توزيع هذه البضائع على المحلات. إن كنت مندوبا وهذا الذي يبدو من السؤال فإنك لا تعمل لنفسك، وبالتالي الهدايا التي تصل إليك فإنها حق لصاحب المحل إلا إذا سمح أو كان بينكم شرط من البداية، وإلا فالأصل أن هدايا العمال غلول وأنت تأخذ مكافأة على عملك هذا، فأي قدر زائد على ذلك فإنه يرجع إلى صاحب المال أو تستعفي من قبوله، إلا إذا كان صاحب المال قال لا حرج إذا ذهبت وأعطوك شيء فإني أسمح لك بذلك، أما إذا كان الأمر ليس كذلك فليس لك أن تأخذ هذا الأمر لأنك تأخذ مكافأة على عملك وأنت تعمل باسم صاحب المحل، أنت وكيل عنه لا تعمل لنفسك، يعني لست أصيلا بل أنت وكيل. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. يقول هل إبليس أبو الجن؟ إبليس من الجن كما أخبر الله سبحانه وتعالى، والشياطين ذريته، الشياطين ذريته، هو له ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فإبليس الأكبر الذي تمرد على الله سبحانه وتعالى ولعنه الله، هذا له ذرية ويعملون بأمره ويتمرون بما يقول لهم. نعم. هذا يسأل عن اصطحاب عاملة منزلية نصرانية للمدينة ويسكنها بجوار المسجد النبوي للبقاء مع الأبناء الصغار مع عدم السماح لها بالذهاب للمسجد أو الساحات الخارجية. والله أخي الذي يظهر أنك أخطأت، أولا استقدام العاملة النصرانية إلى جزيرة العرب لا يجوز، هذا أولا، وثانيا ولي الأمر منع من دخول الكفار إلى المدينة، فأنت قد خالفت أمرا فيه مصلحة شرعية أمر به ولي الأمر، والله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمور ما لم يكن ذلك في معصية، فأنا أرى أنك أخطأت من هاتين الجهتين، ليس لك أن تستقدم، وإذا ابتليت فاستقدمت ليس لك أن تدخلها المدينة. هذا يقول يطلب إعادة الأقوال في المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، الأقوال فيه ثلاثة، قول صواب وقول خاطئ وقول ضال مبتدع، قول ضال مبتدع. القول الصواب وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه، والقول الخاطئ هو القول بأن معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان بروحه، والقول الثالث أن معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤيا منامية، هذا قول مبتدع ضال. هذا رجل يسأل عن معصية وقع فيها، يعني وقع في شيء من الفاحشة وهو الآن تائب إلى الله عز وجل، ماذا عليه؟ عليك أن تصدق في التوبة إلى الله عز وجل وتكثر من العمل الصالح وأبشر، فربك كريم وربك رحيم وربك جواد سبحانه وتعالى. وعليك ثانيا أن تستر نفسك ولا تخبر بهذا أحدا، فإن المعصية إذا كانت مستورة كانت مغفرتها أرجى، والله عز وجل أعلم. يقول: ما حكم التسمية بمدثر ومزمل؟ الذي يظهر والله أعلم أن الاسم جائز، يعني ليس ممنوعا وليس سنة، إنما هو اسم جائز، إن شاء الإنسان أن يسمي به لا حرج. يسأل عن قراءة الحائض للقرآن وكيف يكون. الحائض على الصحيح ليست ممنوعة من تلاوة القرآن، لكن لا تلمس المصحف أو لا تمسك المصحف مباشرة، يمكن أنها تقلب الصفحات بقلم أو نحوه، أو تلبس قفاز، أو تستعمل هذا الجهاز الذكي، يعني الجوال أو الأيباد، أو لأن هذا لا يأخذ حكم المصحف، فلا حرج في استعماله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.